مثل حسبت التقى والجودة خير بضاعة تجارة هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. شيخ قلتم هو اعتقاد شيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لكن ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم به اي هذه غير مساله الالف نحن فيها. اقول ليس فيها المساله التي نحن فيها لان الزعم قد يرد معنى القول قال كذا. نعم. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان